إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الكرام، ما زلنا في قوله أو في سياق قوله سبحانه واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا وصلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم أن إليكم مرسلون، أن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنزلوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مرسلون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إلى آخر الآيات الكريمة. الأمثال يضربها الحق سبحانه وتعالى للعظة والعبرة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد تكون الأمثال المقصود بها تجلية الغامض، فأشياء تكون معقولة ليريد الله أن يشخصها في الصور المحسوسة فيضرب أمثالا لها، ومن الأمثال بالأمثال تتصدح الأقوال. فلما كانت حال هذه القصة أو حال المشركين شبيهة بحال ما يذكر في هذه القصة ذكر الله للعظة والعبرة. ولأن تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يواجه الحرب الضروس، كان يواجه المعاندة والتكذيب والمعارضة والمعاكسة والحرب الشعواء، فكان يهددهم صلى الله عليه وسلم بالعذاب، جاء لينقذهم، جاء ليكملهم وليسعدهم، ولكن هم ما أرادوا، سبحان الله. فالله ضرب لهم مثلا لعلهم يتصعبون. وقال الله عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وستعلمون يعني أصحاب القرية مصيرهم كيف صار. فكانوا يقول لهم مصير هؤلاء سيكون مصيركم أنتم، ما جرى على المثل يجرى على المثل، نفس الخط. فهؤلاء دمرهم الله وأبادهم وسحقهم وأسكت أنفاسهم، لماذا؟ لنفس الموقف الذي تقفونه مع رسول الله، كانوا يقفونه مع رسول الله. فقال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، المهم يعني أرسل الله لهذه القرية لهذه المدينة رسولين أول مرة فدعوهم وحاولوا إقناعهم وما أفلحوا وما نجحوا بذلك. فأرسل الله الثالث تقويا للاثنين فنفس الطريق، وفي النهاية هددوهم بإيش؟ بالعذاب وبالرجم كذا. وقمش ما قالوا لم تطيرنا بكم، لأن الله عز وجل سبحان الله لما كذبوا وعارضوا وعامدوا أشرس الله عليهم عذاب مادي، موت الأولاد، القحط، قلة المزروعات، الفيضانات الرياح مدمره كهذا الذي مرت في فرنسا وأودت بحياة الكثير. وهم يقولون 50 وما يدرون الحقيقة هي التي تشف في العالم بعدهم يتشفون فيه قد تكون أودت بالآلام. وعلى كل حال الله عز وجل ينتقم من قوم ظلموا أنفسهم قالوا تطيرنا بكم يعني هذه الكوارث التي نزلت بنا بشؤمكم. لأن العدس الجاهلية يتطيرون يشوف طير يعود يعوق يقول هذا إيش هذا نحس يتشأم به ويتقز نفسه منه حتى إذا كان يريد الإقدام على شيء يرجع لأنه لقيه في الطريق. وقد يتطير بشخص وقد يتطير بمكان أو بزمان يوم الأربعاء عاشوراء كذا سبحان الله يتطيرون بالأزمنة وبالأمكنة. فهذه عادة جاهلية. فقالوا تطيرنا بكم أنتم من حسون يعني هذه الكوارث النازلة بنا بسبب مجيئكم أنتم. كنا في حل وكنا في أمان وكنا في اطمئنان وكنا في حياة رغيدة سعيدة لما جئتم أنتم سلط علينا ما سلط أنتم وجوه النح اذهبوا عنا نتطيرنا بكم لئن لم تنسوا لنرجمنكم ولا يقبل الرجل لا يمسنكم من عذاب أليم غني عن ذنوبكم العذاب الذي لا عذاب بالله. مثل ما يعمل الآن في تونس المسلمين يؤتم المسلم ويعمل له قط القط في السروع والقط تحريف ما يقبل الإنسان ويترم هذا القط شغاليكم مثلا الإنسان القط في سروع له نسأل الله العافية أو يؤتم به ويدخل على سبع مفترس جائع يجوعونه مدة مديدة ويدخلون الرجل عليه أش يعمل نسأل الله العافية ولا يمسنكم منا عذاب أليم. أش قال جواب الرسول قالوا طائركم معكم من أنفسكم من داخلكم لا من خارجكم هذه الكوارث وهذه المصائب النازلة بكم نبع من أنفسكم من معاملتكم من سيركم من أخلاقكم من كسبكم انزل المفتاح بإيديكم. إذا بقيت الخير منك وإذا بقيت الشر منك انت جيب الخير وانت جيب الشر الله أعطاك المفتاح. إذا عملت مع الله الخير واستقمت على الطريق المستقيم والله ما يعطيك إلا الخير. وإذا يعني انعكست وخالفت وحرمت وعاندت أش يعطيك يسلط عليك ما لا يسلط في نفسك وفي مالك وفي أولادك وفي كل في ضيوف نفسك كل شيء في حياتك. وأقل ما يكون يسلط عليك القلق والحيرة والاضطراب لا راح ما فيه نوم ما فيه أكل ولا شرب كل شيء موفر ولكن ما فيه أمل ليش انسى. قالوا طائركم معك هذه المصائب النازلة فيكم هي منكم نافعة من داخلكم من أنفسكم المفاتيح بيدكم. إذا بغيتم الخير بيدكم بغيتم الشر بيدكم. ألا ذكرتم أترجموننا وتعذبوننا لأننا ذكرناكم لأننا أردنا إسعادكم وأردنا إكمالكم وأردنا أن تفوزوا في الدنيا والآخرة وأن تكونوا سعداء عند الله عز وجل أن يكرمكم ويعزكم ويرفع قدركم. سألتم ترجمون دور واحد سبحان الله واحد يأتي لقوم إيش يرشدهم للطريق المستقيم يريدوهم إيش كرماء سعداء يريدوهم أن يكونوا أولياء لله يعني قدرهم ويرفع شأنهم ويكونوا مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وثم يهنوه ويذله ويخزونكم ويتهمونه بأنه عميل بأنه يريد قلب الدين بأنه يريد أو إيش لا ما شاء الله أشهد الأمة هذا بل أنزلت المسلمين سبحان الله. كان واحد قلنا خارج المدينة كما قلنا في الدرس السابق لأنه لما أرادوا دخول المدينة لقوا رجلا سبحان الله كان من أمره ما كان أظهروا له المعجزات وآمن سبحان الله أصبح داعيا في حيه. لما وصله الخبر بأن هؤلاء القوم يعذبون لأنه ربطوهم وسجنوهم وضربوهم ورقصوهم وأرادوا قتلهم لما وصله الخبر وإذا به يجري إنها مسؤولية. الله كان قصة هذا الرجل وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة بعيد بعيد لما وصله الخبر جاء ليش يريد تغيير المنكر. فكل مؤمن مؤمن مسؤول عما يقع وما يجري لابد أن تؤدي رسالتك لابد أن تقوم بمهمتك لك وظيفة عندك مسؤولية إن أديتها فذاك وإلا سيعاقبك الله وسيقول لك أطلع عن المقتدر لابد جاء من أقصى المدينة رجل، وقال رجل، هذه النكرة تدل على أن الرجل كان له قدر، كان له قدر عظيم، له شان جليل عند الله، رجل عظيم في ميزان الله، رجل. جاء من أقصى المدينة رجل، لأن في الأسلوب العربي هذا اللغة رجل يدل على أن هذا الرجل ليس عاديا، كان رجلا يعني ليس كالرجال، كان يجمع فيه ما يفترق في غيره، كأنه أمة. جاء يطلب أوضاع المدينة، جاء رجل. هذا من ناحية البلاغية، قرأوا التفسير لكي تعرفوا، وقرأوا البلاغة. رجل من جاء؟ ما ذكر؟ لا، رجل، رجولة، فروسية، شجاعة، قوة، إيمان. رجل جاء من أقصى المدينة، جاء يسعى، يجري، كان لا يحبه شيء ولا يطلب شيء. جاء ليش؟ هل يريد تجارة، صفقة تجارية، فائدة دنيوية، يريد زعامة، يريد الحصول على شيء؟ لا. ليش يريد؟ الموت في سبيل الله، لأن المؤمن باع نفسه لله وسلم السفقة لمولاه، يريد تسليم السفقة، خلاص جاء للموت، جاء للذبح، ولكنها الأمانة. من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم، كلمة سعطاء، يا قوم أنتم جني وأنا منكم، وأعز ما يقدم الإنسان نصيحة لأهله وذويه، يا قوم أنتم قوم، يعني والله ما أخونكم، أنا أنصحكم، اتبعوا المرسلين. انظروا، هؤلاء أرسلهم الله، دعوة هذه التي عندهم والتي وجهوها وجاءوا بها ما هي من عندهم، إنها والله رسالة من خالق الأرض والسماء. اتبعوا المرسلين، ثم ما هناك مانع أبدا لأن يعوق بينكم وبين اتباعهم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اللي يجي ويعمل دعوة ويقول أخوكم يريد إيش؟ الركوب، يريد أن يشتري أرضا، يريد أن يبني دار، يريد أن يقيم أسبوعا، يريد أن يؤسس كذا، يريد. لا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لأن هذه الدعوة عبادة لله، والعبادة ينبغي أن تقدم ابتغاء وجه الله، ابتغاء رضا الله، الأجر عنده، أما الدنيا كلها فانية، والداعي يريد الأجر الذي لا ينقضي ولا ينمحي ولا يزول ولا يفنى، بل يبيد ولا يقدر على أجره وتأجيره إلا الله الذي خلقه، أما الخلق كلهم عجز. وهذه كانت دعوة الرسل، كذبت عاد المرسلين، أو كذب قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، ثم وما أسألكم عليه من أجر، ما أريد أجر. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. كذب أصحاب نكث المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما هذه دعوة الرسل. اتبعوا من لا يسألكم أجرا. اللي يقول أنا جمع الشيخ، شيخ الطريقة، شيخ صوفي، يريد ايش؟ الجمع الشهري ولا الاسبوعي ولا السنوي ولا كل ما يزور جمعه. الله ينال في الايام، يعني يقال له واحد جمع فرنسا وجمعت له في جلسه واحده جمعت الكليات كلها. شيخ طريقه وهو حاله، سلوكه واعماله كلها تدل على الانحراف، والدليل انه مقيم في اوروبا. ماذا يفعل في اوروبا؟ انا بريء ممن أقام بين أول المشركين، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يا إخوان، تسبيعوا الله عز وجل، تسبيعوا من لا يسألكم أجرا. وسيدنا رسول الله يقول وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه من أجر، إلا المودة في القربة. راعوا القرى قرابتي منكم، وإذا كنتم أقربائي أنا أريد لكم الشر أبدا، فرأوا القرى لا تؤذوني، يعني منكم أريد نصيحتكم، أريد إنقاذكم وإسعادكم. فكذلك هنا اتبعوا من لا يشهد، يشهد يريد مال، لا يريد تجارة، يريد عمارة، سيارة، يريد لا ما يريد شيء، يريد زعامة، يريد ترشحون تستخفوا عليه وتطلعوا ايش يعني برلماني، لا اتبعوا من لا يسألكم. وهذا الذي لا يريد شيئا يقحم نفسه بالعذاب، يقحم نفسه بالموت، هذا دليل على صدقه. هذه واحدة، اتبعوا من لا يسألكم أجرا ثم وهم مهتدون. لا إله إلا الله، كان يعرف طريق الهداية فيقول هم مهتدون. ليش هم مهتدون؟ لأن دعوتهم تدل على أن الطريق التي يدعو إليها هم مهتدون، لأن الأعمال سبحان الله أو كل ما يدعون إليه يأمرون به العقل الحصيف والعقل الصادق سبحان الله والعقل السليم يحكم بحسنه، لأنه لا يدعو إلا إلى الحسن ولا ينفرون ويرهبون إلا من السيء من القبيح، فهم يأمرون بالخير وينهون عن الشر. إذن هذا دليل على صدقهم، هم صادقون وهم مهتدون. ثم كأنهم قالوا له وأنت تعبد ما من يدعونه إليه، أنت تؤمن بما يؤمن به ويدعون إليه. أقول قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني. حضور الدليل سبحان الله، من الذي يعبد؟ الذي فطر، فطر السماوات والأرض، معنى فطرها بمعنى أنه أنشأها وكونها من غير سبق مثال، ما كانت ثم كونها من بلا شيء، من كن فكانت. أما اللي خلق خلق هذا الكلب، خلق هذه من شجر، من خشب، خشب فيه كان في الشجرة، والشجرة من صنعها؟ منبتها، أليس كذلك؟ وهذا إيه؟ مادة أرضية، فجعل شيئا من لا شيء، جعل شيئا من شيء، أما الله يجعل شيئا من لا شيء. فالإنسان هذا ما كان، مين كونه؟ أشكو خلقه؟ الله حقيقة من الأرض، ولكن ذلك المعنى الروحي من نفقت فيه من روحي، هذا علو. فالإنسان مزدوي أرضي وعلو، فالأرض تغذى من الأرض، جسمه من الأرض، تأكل بطاطا وجعدة وخبز كذا، الحبوب والخضار والفواكه تتغذى بها، والروحي تتغذى من مصدرها من أصلها من علوها من كتابها بها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا شاءت هذه فتكون حيرة، خلق اضطراب، ما تطمئن، ما تسكن ابدا، الا بذكر الله تطمئن القلوب، ليت السقي وتتغذى من فوق من اعلاها من مصدرها. هنا فلهذا اخواني يقول وما لي لا اعبد الذي فطرني، فطرني. فالمعبود شكون هو؟ هو الفاطر والخالق. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، ربكم اولا هو رباكم، رب اجسامكم، ويريد تربية أرواحكم، وأرسل لكم كتابا تربوية، وأرسل لكم رسولا مربيا، فهو الرب المربي الموجد والمربي هو وحده، والمؤمن لا يربيه إلا ربه وخالقه. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي كونكم بقدرته، أوجدكم بقدرته، ورباكم بنعمه الأرضية والعلوية، رباكم بالجهتين، الجسم يتربى من الارض التغذية، والعلو الروح تتربى من الروح، فهو مربي. فاللي هذا الفاعل وما لي لا اعبد الذي فطرني. اذا كنت تعرفش واحد على نفسه خلقه يعبده غير الله عز وجل، هناك اخر. هذه الدردره من؟ هذه الكره كره من؟ من الذي يقودها؟ من الذي يسيرها؟ من ياتي بالليل والنهار؟ من يقلب الليل والنهار؟ هو سبحانه، فهو المعبود. من أسسها يعني وزودها بكل ما تحتاج حياتها للإنسان هو سبحانه. وما لي لا أعبد الذي فطرني، ثم يقول وإليه ترجعون. هنا قضية أو قاعدة يسميها العلماء بالاستخدام. شو الاستخدام؟ يحلف شيئا ويدل عليه شيء، يحلف من الاول شيء يدل عليه الاخر، ويحلف من الاخر شيء يدل عليه الاول. فهنا كان يقول: وما لي لا اعبد الذي فطرني وفطركم واليه ارجع واليه ترجعون. فطرني وفطركم، حفظ فطركم لان فطرني دلت عليه، واليه ارجع واليه ترجعون، حذف ارجع لان اليه ترجعون تدل عليه. فحذف من الاول ما يدل عليه الثاني، وحذف من الثاني ما يدل عليه الاول. فكانه يقول اعبدوا الله، يا وما لي لا اعبد الذي فطرني وفطركم. اذا فطرني هي وحدي، انتم ما فطركم، لا فطركم هو. والفاطر والخالق هو الذي يعبد، وهو الذي يطاع، وهو الذي ننحني له ونسجد له ونركع له. لا ننحني الا للفاطر الا للخالق، هذا خلق الله، هذه المعبودات. كل مثل الشوق فاروني ماذا خلق الذين من دونه، وين جبريل وميكائيل؟ خلق شيئا؟ جميع الانبياء والمرسلون خلقوا شيئا؟ جميع الاولياء الصالحين خلقوا شيئا؟ اذا خلقوا شيئا نعبدهم. اذا هل الخالق غير الله يرزقكم؟ وما لي لا اعبد الذي فطرني ثم واليه ترجعون. ليه نرجع اليه؟ اليه وحده نرجع جميعا، واليه ترجعون اليه نرجع جميعا. اليه ليش؟ ليجازينا على اداء شكر الفطره، شكر الخلقيه، لانه بمعنى هو الخالق هو الرازق، لابد ان يشكر وان لا يكفر، لابد ان يطاع وان لا يعصى. ليش؟ لانه هو الخالق، فاليه نرجع. ليش؟ ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى، واليه ترجعون. ثم زاد وقال: أأتخذ من دونه، كيف بعيد كل البعد؟ هذا استفهام إنكاري، يعني ينكر على من يتخذ من دونه آلهة. أنا هو الفاطر، وهذه الآلهة لا قدرة لها ولا مكان، ما عند مكان حتى تشفع، وما عند قدرة حتى تنفع. ما يمكن، لأن الذي ينفع هو من؟ الله. الذي يضر من؟ الذي يعطي من؟ والذي يمنع من؟ والذي يدفع من؟ والذي يشفع من؟ بيد يشفع من؟ الله. وما لي لا اعبد الذي أأتخذ من دونه آلهة. يقول ابن الرحمن، يقول الرحمن اسمه رحمن. ليش؟ لأنه رحم الكون، لأنه أقام هذا الكون على إيش؟ على صفة الرحمة. الرحمن على العرش استوى، استوى على أعظم مخلوقاته بأعظم صفاته وهي الرحمة. فالرحمة ذاتية وفعلية من شأنها سبحانه الرحمة. أأتخذ من دونه، نريد الرحمن بضر. هذا الرحمن الذي خلق الكون كله ليرحمه، وخلقنا ليرحمنا أو ليعذبنا؟ واش الله خلقنا نعمس باش يشعل جهنم ويدسنا فيه وجلس يتفرج؟ هكذا خلقنا؟ لا. ليش خلقنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا عبدوا أش جزاؤهم؟ رؤية الله، السكن في جوار الله، القرب من الله، رحمة الله. بنت دار، دار نعيم، أسسها وزخرفها وكون فيها من نعم الله بعلي، ثم أقام مأدوبة فيها به الدار، ثم كتب رسالة وأرسل أعظم رسول بأعظم رسالة، دعوة، دعوة لهذه الله. فكل الجن، فكل الناس يدخلون الجنة لأنهم عندهم دعوة، إلا من إلا اللي ما بغاش يسجد، ما بغى كرامة، ما بغاش يحضر مأدوبة الله. مأدوبة الله هي الجنة، والرسالة هي الكتاب، ومرسل من هو؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستجيب وما نستجيب؟ يجب أن نستجيب. اللي ما بغاش خلاص أشبه، اللي ما بغى الكرامة أشخصه لأهانة والذل. ما شاء الله. إذا إخواني، ويقول: وما لي يا عبد الله أأتخذ من دنيا آلهة إن يرد الرحمن بضر. إذا أراد سبحانه وتعالى أن يضرك، واش فيه أحد يدفع عنك هذا الضر؟ إذا بغى الله إفقارك، بغى الله إمرادك، بغى الله أن يمكر بك، فيه أحد يحول بينه وبين ذلك؟ ولو تجمع العالم وإن يمسسك الله بضر صغرى أو كبيرة، ضر نكير في سياقنا شعوب، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهو الذي يفعل ما يريد، الكل متخطئ الرأس، والله ما يستطيع أبدا أن يرفع الرأس إلا بإذنه. نعم، عظام عظام الله، والكل من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يوم القيامة يجمع الله الرسل كلهم، كل واحد يقول إيه؟ نفسي نفسي نفسي نفسي، الكل يعتذر والكل يخاف والكل يرتعب. سبحان الله، ما قدر الله حق قدره، ما قدرنا الله، ما عرفنا الله. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر، الكون كله على عظم حجمه وعلى اتساعه في يد الله سبحانه وتعالى كالحبة الزوال الصغيرة في يد أحدنا، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عظم رسول الله يا رسول الله. إذن لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون، لا ينقذون بمعنى لا قدرة لهم، ولا تغني عني شفاعة شيئا، يعني لا رد الله المكر بي. ليش؟ ما لا مكان لنا، ما عندهم مكان. أعبد هؤلاء ويقول من دون الله، إذا دخل الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين، كل الأجرام السماوية بعلمه وسلمه، كل شيء خلاص، كل شيء برا. إني إذا تركت عبادة الفاطر الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع الدافع الشافع، أش كيف فعل؟ ما يعرف. إني إذن لفي ضلال. ثم قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعوا. انظروا، يقول لهم عندكم ربكم يجب أن تعبدوه، الذي خلقكم والذي رزقكم والذي رباكم، ما عندكم أرباب أخرى، ما عندكم آلهة أخرى، لا سيدي فلان ولا ذي سيع الله، ما في أحد، عندكم ربكم فاسمعوا. إني آمنت بربكم، والمربي هذا هو الذي ينبغي ان يعبد ان يطاع. واني امنت به، امنت بوجوده، وامنت بعظمته، وامنت بوحدانيته، وامنت بقدرته، وامنت برسله. اني امنت بربكم فاسمعون، اسمعوا كلامي، والله اني انصحكم، اسمعوني وافعلوا ما شئتم بي، فاسمعون استجيبون، اسمعون ما نسمعون، اقبلوا استجيبوا. يقول سمع الله لمحمد، ماذا سمع الله لمحمده؟ هذا يعني جمله خبريه إيه؟ ومعناها الإنشاء، معناها الطلب، معناها يا رب، يا رب استجب، يا رب اسمع، اسمع من يحمدك، استجب حمده واقبل منه يا رب. سمع الله منه، يا رب استجب من يحمدك ومن يش ومن يثني عليه. هذا ما تسمعون يعني استجيبون، استجيبوا فاسمعوا. ماذا فعلوا؟ ما فعلوا به؟ أخذوه، أخذوه ورفسوه وضربوه وأهانوه وركلوه، وفي النهاية نشروه. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء خبيب رضي الله عنه يشكو له، يقول ادعوا لنا يا رسول الله إننا نعذب في مكة، ادعوا لنا استنصر لنا. ثم يقول له عليه الصلاة والسلام والله إن من كان قبلكم يوسى له بالمنشار من فرق رأسه، ينشر من فرق رأسه إلى أخمص قدميه، ويوسى بأمشاط من حديد، يعني فينشط ما دون عظمه ولحمه وعصبه، ينشط وما يرده ذلك عن دينه، يحفر له حفره ويوسى يضع فيه ويوسى بالمناشير. نعم، لما قتلوه أشقلوا الله عز وجل، ادخل الجنة، كيف ادخل الجنة؟ سبحان الله. فالحياة إخواني الموت، هو مات ولكن الموت جيه فنام، فهذا الإنسان لا، بل هذه الموت نقلة من حياة الذل إلى حياة الكرامة، من حياة الإهانة إلى حياة العلم، من حياة إيش الفناء إلى حياة البقاء، من حياة الكدر والقلق والحيرة والاضطراب إلى حياة الطمأنينة إلى حياة السعادة الأبدية، من حياة الضيق إلى حياة الحياة الواسعة، ما شاء الله، حياة الكرامة، حياة العزة، تيلة دخول الجنة. فالذي مات في سبيل الله ما نقول مات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، إياكم لما يكون أن تقولوا ميت، لا، حجم قلوب شهيد. كيف شهيد؟ جعل نفسه ودمه وحياته شهادة على صدق هذه الدعوة وصدق هذه العقيدة وصدق هذا الدين، شهادة، ما هي شهادة لسانية بل شهادة عملية، كأنه يقول للعالم انظروا، ها أنا أشهد وها أنا ألبي مطالب ربي، وهذه أعلم شهادة على صدق الدعوة. إذن الشهيد إخواني سبحان الله، الشهيد انسقط من حياة إلى حياة، حياة أدنى إلى حياة أرقى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، مجرد حسبان، مجرد حسبان ظن، لا، الحسبان ممنوع. ولا تحسبن، هي مجرد ظن، أنا قد ما ماتوا ادخل الجنة، قال الله له أشقال يا ليت قومي يعلمون، ما نسي قومه، سبحان الله، صاحب القلب الطيب والنفس الطاهرة، هم قتلوه رفسوه نشروه عذبوه أهلوه، وهو أشق الآن يا ليت قومي يعلمون، يا ريت يعلمون، يعلمون حالي الآن، إلى أين انتقلت، ليش يعلموا، أشف علوم، لآمنوا مثلي، لوحدوا مثلي، لعبدوا الله مثلي، لأطاعوا ربهم مثلي، لغيروا المنكر مثلي، لقدموا أنفسهم ضحية لله مثلي. فهو إخواني سبحان الله دعاهم في الحياة، وهو يدعوهم بعد الوفاة، بعد ما مات وانتقل من هذه الدار إلى تلك الدار، وما زال يدعو قومه سبحان الله رغم أنه أوذي في الله. ونفس الشيء نرى سبحان الله صحاب بير معونة، صحابة رسول الله أرسلهم سبحان رسالة سريع، فقتلوهم وذبحوهم على آخرهم، كانوا مجموعة أبيدوا سأفاجوا كلهم، لما أكرمهم الله وأحسن ضيافتهم قالوا مطلوبوا، قالوا يا رب نطلب طلب واحد، ما هو؟ قالوا يا رب أن يبلغ قومنا، أن يبلغ قومنا ما نحن فيه من الكرامة. من يخبرهم يا رب؟ قال أنا أخبرهم، أنا أبلغهم رسالتكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم أحياء، ولكن فين أحياء؟ في الآخرة فقط، لا، عند طرف الضيافة. هذه العندية والله تكسب بماء الذهب، وده ماء الذهب أرضي، تكسب بالأنوار الربانية، عند ربهم يرزقون باستمرار بدون انقطاع، وثم فرحين، فالنعمة مادية ومعنوية، فرحين بما آتاهم الله من فضله، من جهدهم وكلهم لا من فضله. فكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون ماذا فعل قومه به في مكة؟ يعني كذبوه، عارضوه، حاربوه، وفي النهاية أمروا على قتله، لولا نعمة الله ولولا النجاة التي كتبها الله له خلاص كانوا من المتهين، كانوا يذبحونه. هذا ولما تقوى وجاء لفتح مكة، يعني مكة كلها رفضته هو أصحابه، زلزلت به، رمت به، أخرجته سبحان الله. ولما رجع أجعمل وأصبحوا أمامه سبحان الله كالأغنام، ممكن أن يذبحهم الواحد والآخر وله حق. وثم قالوا له وهم كالأغنام في الليلة الفطيرة، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال والله خير، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم مطلوقون، خلاص الله يسامح. من دخل قال جعل لي أبي سفيان لأنه كبير فينا، جعل له شيء. قال من دخل دار أبي سفيان فهو أهله، ومن دخل داره فهو أهله، ومن دخل بيت الله الحرام فهو أهله. الكل في أمان، الله يسامح. أنتم الطلقاء، صاحب القلب الكريم، القلب الرحيم، القلب العطوف، القلب الشفيق، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت له، لنت له. ولو كنت فظا غليظ القلب قلت هذا استر هذا ذبح هذا اضرب هذا سوتر خلاص لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشرف. سبحان الله، هكذا ينبغي تكون الدعوه. ايه كان الرسول صلى الله عليه وسلم عن نوح 1050 عاما وهو في الدعوه، وفي كل في هذه المده كلها وهو يعذب، حتى اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يضربونه و الدم يسير ويجرهم يجرون، والدم يسير وهو يقول ايش يقول؟ اللهم اهلكهم، لا اللهم دمرهم، اللهم اقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، لا ايش يقول؟ اللهم اغفر لقومي، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ما عرفوا اني رسوله، والله لا يعرفوني ما فعلوا بي ما فعل. هكذا الدعاء ينبغي ان يكون الداعيه. والداعي سبحان الله، احنا قلنا من راس الراس المؤمن، كل المؤمن داع نفسه لله، سمت الصدقه بينه وبين مولاه، انما يريد ايش؟ الى متى يسلم الصدقه؟ ينتظر الهيعه، ينتظر النداء. ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في الجهاد وجاءت الضربه القاضيه يقول فزت ورب الكعبه فزت. سبحان الله، يا ريح الجنه ربي لا اله الا الله. هكذا اصحاب رسول الله. بلال يموت هم يرسون من حالي ومسكين كذا الى اخره، لا ابدا. يقول غدا ارقى الاحبه محمدا وحزبه. سبحان فرح يفرح، مرته تبكي ويفرح، ليس افراح، غدا ارقى الاحبه محمدا وحزبه، لا اله الا الله. هكذا المؤمنون. اذا قيل ادخل الجنه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وجعلني من المكرمين، اصبح مع من؟ مع الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. سبحان الله، ومع الملائكه المقربين. مكرم معزز ولا لا؟ او مهان؟ مكرم. يا ليت قومي يعلمون، وبعض العلماء يقول بما هنا استفهامية، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. تعلمون بما غفر لي ربي؟ بالإيمان، بالتوحيد، بالدعوة إلى الله، بالجهاد في سبيل الله، بالأمر بالمعروف عنه، بالسماع في سبيل الله، بالقوة الإيمانية. خذوا ما آتيناكم بقوة. احنا إيماننا مزلزل بزعزع، إيمان مريض، إيمان منهك بقوة، ما في قوة. لا، خذ الكتاب بقوة، صمود، رجولة، فحولة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الله عز وجل، بين نهاية هؤلاء وقال وما أنزلنا، جاءت ايش؟ النجدة الربانية، لأن الله حريم، سبحان الله كريم رحيم، يترك الأمور للسنن، الدعوة عرض الدعوة كذا. سبحان الله، عندما يبذل أهل التوحيد وأهل الدعوة الإسلامية يبذلون جهدهم ويعني يمشون حسب استطاعتهم، حينما تضيق الأمور وتتلهم وينقض الكف على الحق وينقض الباطل على الإيمان، يعني انقضاض الصقور، حين ذاك تتدخل النجدة الربانية، ستدخل القوة الإلهية. فقال الله عز وجل لما مسوا رسول الله ولما فعلوا ما فعلوا بأولياء الله، ماذا فعل الله؟ قال وما أنزلنا على قومه من بعد من الجن. ما كان في حاجة إلى أن أرسل وفدا من مستوى عالٍ يرأسه جبريل وميكائيل، لا، الأمر كان أهون من هذا بكثير. لهذه واحدة. ثم ثاني يقول العلماء هذه من خصائص رسول الله، هذه تركها لي لخاتم الأنبياء والمرسلين، سيد المرسلين وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما ورد في الحديث أن نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل جاءت الملائكة من فوق سبع سماوات أو من السماوات الأولى أو الثانية لتساعده في الجهاد وفي الحرب وتعينه إلا لرسول الله. فجاءت يوم الفاصل جاءت الملائكة وفود من الملائكة جيوش قوية مدججة بالسلاح جاءت يرأسها جبريل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم في بطن أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين أو مرضفين مرضفين متتابعين يعني يقول الوفد الأول والوفد الثاني ما جاءت يعني على نسق واحد لا في الوفود وما جعل الله هذا الإمداد إلا بشرى وإلا كان الله عز وجل قادر أن يدمرهم ب يعني بأقل فعل بالرياح بالزلزال بالأمطار الطوفانية ولكن سبحان الله أراد بشارة المؤمنين مع رسول الله أراد أن يبشره فأراه الملائكة تقاتل معهم بسهولة وكذلك في غزوة أحد في النهاية أنزل الله الملائكة ألن يريكم ويأتي ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بل أن تصبروا وتفتقروا ويأتيكم من فوقهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مستقرة من الملائكة أن يكفيكم أن يمددكم ربكم بثلاثة في أحد. إذا قلنا الله عز وجل هنا قال ما في حاجة إلى أن أرسل ملائكة للقضاء على هؤلاء المجرمين الأمر أهم من هذا الشفعة يا رب. قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين أبدا ما كان الأمر ينبغي يتطلب هذا. أشتري قد إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فقد أرسلت جبريل جاء إلى باب المدينة وصاح فيهم صيحة واحدة أسكت أنفاسهم وسموه خامدين قال فإذا هم خامدون كأن النار كانوا نار عبارة عن نار مشتعلة فأخمد الله وأخبأها وتطهرت الأرض من المجرمين إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم إذا فجائية وإذا يفاجأ من كان حاضرا استئصال يعني واستفاجئ من كان حاضرا أو هم فإذا هم خامدون قال الله يا حسرة على العباد هل الله يتحسر؟ لا الله لا يتحسر ولكن كأنه يقول من رأى أحوالهم إنها والله مؤسفة إنها والله بائسة لأن سبحان الله كانت الفرصة سانحة ليربحوا لينجحوا ليفلحوا ولكن ما أفلح ما نفع إن كانت يا حفظ على العباد ما يتم الرسول إلا كانوا به يستهزئون يأتي إيش لإكمالهم وإسعادهم وإرباحهم يأتي لرفع قبرهم وإعلاء شأنهم يأتي ليكونهم ويهيئهم ليه؟ للجنة ولا إله لأن الرسالة شو مهمة؟ مش يهيئك يا أخي يهيئك لسكن الجنة الجنة ما يدخلها إلا الطيبون سيبتم فالطيبون ما الذي يطيب؟ من طابت عقيدته بلا إله إلا الله محمد رسول الله طابت أخلاقه طابت معاملاته طابت عباداته طابت حياته كل شيء طيب فيه أصبح طيبا معدا لسكن الجنة كذا ولا لا يدخلها الفسق والمجرمون يدخلها الكفرة والمشركون يدخلها المنافقون لا يدخلها إلا الطيب لا يسكن الجنة إلا المؤمن فالرسالات جاءت لإعداد الناس لسكن الجنة ليكون في جوارها هذه المهمة وإلا الله غني عن عبادتنا غني عن طاعتنا غني عن صلاتنا غني عن صومنا غني عن حجنا أي كل شيء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فالله أراد إكرامنا أراد إسعادنا أراد الإنعام علينا أراد رفع قدرنا إذا شاء لمن شاء منكم اللي يبغى نعمس إذا قال الله عز وجل هنا يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبل من القرون أنهم إليه يرجعون؟ كم هذه كافية؟ لما يقول تحصل كم وكم هم عرفوا كم من قرون مضت أهلكها الله وأبدها ودمرها وأحزاها. ليش؟ لأنها كذبت الرسل، عارضت الأنبياء، حاربت شرائع الله، رفضت كتاب الله، رفضت حكم الله. العالم كله الآن يعرف الحق ويعرف أولئك الأمم الذين دمروا وأبيدوا. ليش؟ لأنهم حاربوا رسالة الله ويعرفون أن هذا والله العالم كله يعرف، اليهودية والنصرانية والمجوسية والشيوعية وكل النحل والملل يعرفون أن الرسالة الحق هي رسالة الله، وما عارضوها وحاربوها الذي كانوا يعرف أن الحق. إنه العناد، إنه الجحود، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. كانوا يعرفونهم، يعرفون قوم لوط، يعرفون قوم عاد، يعرفون قوم ثمود، يعرفون يعرفون يعرفون انهم ضمروا وأبيدوا لانهم كذبوا. وما افى الله عز وجل الم يروا كما لسنا قبلهم من القرون انهم اليه لا يرجعون. رجع في حفظ اللي مشاهم شرجع، علاش ما رجعش؟ في سجن مربوط. وان كل لما جميع الذين محضرون، قال جميع ممن حضروا من لم يحضروا كله ان شاء الله سيكون في عبرتنا. ان ربك لفي العبره، والله ما تفوت ضمن لك الفلوس، والله ما تفوت ماشي عند الله ويربطك ربطه الاعمال ويجزيك على ما فعلت ويذكر لك الصغير والكبير الناقر والقطمير وحاسب عليه. وان كل لما جميعا لدينا واصبر قليل كل ادله الأدلة على هذا. هذه إن شاء الله إذا أتت فرصة نأتي إليها. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.